قول معايا يا شاقي يا كاقي، شيل ضغطتي او ضرتي او بلوتي او ديني او كم همي، وامشي بغمي واصلح عيالي وصل عرض بلادي. اللهم فك كربنا واكشف همنا واصرف غمنا، وقل أقول أمين، واصرف غمنا واصرف غمنا، وأمن بلادنا وبيوتنا وأولادنا، واحفظنا من أهل الشر في الأرض أجمعين، من أرادنا بسوء أو بسحر أو بمس أو بحسد أو بشيء من ذلك. نسألك يا شافي يا كافي يا معافي أن تحفظنا وأن ترد كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها. وصلى الله وسلم على سيدنا.